في الدين ولا في الدنيا، مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمور الملائكة لأنه أحد من البشر، فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية، ثم منتهى هؤلاء اتباع شيخ جاهل الله. نعم، لهم هذا البقول أن الشيخ يكون معصوم، فلذا بعدها في النهاية يتبعون يا شيخ جاهل يتبعون. نعم، واتباع هؤلاء المتولد ظالم أو جاهل مثل الذي جاء وقال لا يأكل طعام البلد حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة، فخرج إلى البرية فصار لا يحصل له إلا على البهاء. تبين هو يدعو إلى مثل طعام الجنة، انتهى أمره إلى علف الدراهم فالكلى النابت في المباحة. وهكذا من غلى في الزهد والورع على حقيقة، هذا الذي يقول الشيخ على حقيقة يضرب له مثلا. يعني كثير من الناس يقول لك خلاص أنا هذا طعام الدنيا أنا ما أكل، أنا ما أكل إلا طعام مثل طعام الجنة، ثم يروح يعني أنه خلاص يعيش يعني يتعبد الله تبارك وتعالى في الصلوات، ثم طبعا لما يجوع لا بد يأكل شيء، فيش يأكل في البيت أشياء طلع من هذا فيأكل منها، فيصير يأكل طعام الحيوانات. وانت وين تقول ما أكل إلا طعام الجنة، وهذا تخيلك هذا أنك أنت خلاص عرفت الله تبارك وتعالى. لكنه بعدين بكلامه وزهدي وكذا بعدين يأكل طعام الغنم اللي في البحر. نعم، وهكذا من غلى في الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي ينتهي امره الى طهرة فاسدة وانتهاك المحارم. كما في هذا كثير، هذا كثير بعض الناس ينتهي في الورع وكذا والتعب ويزهد، مثلا يزهد في النساء ويزهد في كذا حتى يقع بعدين في الفاحشة عياذا بالله. نعم، كما قد رؤي ذلك وجود. نعم، تقول الرؤية هذا من كثير من هذول الزهاد هذول وجر كثير منهم. نقف هنا إن شاء الله.